ضرب على شفت الباب أحد العلماء وسئل عن حكم الاحتفال بعيد الزواج، فأجاب بأنه لا بأس بذلك ما دام أن هذا الاحتفال لا يأخذ صفة دينية. الاحتفالات من أعياد عيد الأم وعيد الزواج أو كذا أو كذا هذه منكرات وحوادث وبدع لا أساس لها. أما احتفال بالزواج نفسه ويقيم وليمة الزواج بنى بزوجته أو عقد لها لا بأس. أما شيء يحتاج في ليلة من الزمان ثم دار الحول على الزواج الشرعي والزنا هذا منكر، لأن بدعنا في حدثها الناس تزوج لها ولا أساس لها. أو يقيم عيد لولده ثم دام استمد السنة هذا عيد فلان وهذا عيد فلان، هل يورثوها للنصارى واليهود وأشباههم ومشابهة لأعداء الله؟ فلا يجوز هذا، بل هو منكر. ومن أفساد زواجه الغلظ سواء سمي دينا أو ما سمي دينا. فإن الشيء قد يسمى عبادة وقد يسمى عبادة لكن يمنع لأنه يتشبه بأعداء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استتبع بغفر منهم. فلا يجوز لنا أن نستتبع بأعياء الكفار.